جامد يعني. ليس مشتقا. هكذا وجد الوصف. يعني هنا وصف باسم جامد، فهذا لا يطابق، الوصف هو الذي يطابق التذكير والتأنيث. الفعل فعل توسط ويتوسط. لكن كلمة وسط هي بحد ذاتها. الواو والسين والطاء. هكذا. وسط بحد ذاتها هي اسم جامد. ليست وصفا. هاي ليست وصفا. ليست وصفا. نعم. فإذا هو وصف باسم جامد. لا لا لا لا لا تعتبر مطابقة، لا يطابق هذا. كما لو وصفنا بالمصدر قل رجل زار وامرأة زار، رجل صوم وامرأة صوم. رجل ماذا؟ صوم. صوم. وامرأة صوم. وامرأة صوم طبعا. الله صومة. لا لا لا لا. ووصفوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير. الله. الألفية. يعني إذا وصف بالمصدر يلزم الإفراد والتذكير. ما كان الموصوف يعني جامع مؤنث. مثلا وسطة وسطة. لا لا لا لا لا لا. فضلا عن كونها غير موجودة. اسم جامد ووصف بالوصف. ليس هو يعني في الأصل وصف يعني مشتق حتى يذكر. ليس مثل قائم وقائمة ومنطلق ومنطلقة أو طويل وطويلة. لا، هذا اسم جامد. هو في الأصل جامد، وصف به. أقول مثلا رجل صوم وامرأة صوم. صومة. ورجال صوم ونساء صوم. مذكر مؤنث مفرد كل مثنى جمع التزم حيث العدد والنوع. التزموا الإفراد والتذكير. جيد. قاعدة. نعم. أخونا الكريم غازي من السعودية يطلب تفسير آية سورة النور الآية رقم 35، تبدأ بقوله تبارك وتعالى: لهم ملك السماوات والأرض. الآية الكريمة. أشير إليها لأن هذا فيها كلام كثير، لكن نشير إليها إشارة لغوية حقيقة. طيب. المعنى العام أن الله هادي أهل السماوات والأرض. يمثل أن ربنا نوره. يمثل. نحن الآن ننظر. مشكاة. المشكاة طبعا هي الكوة التي لا منفذ لها. فرجة في الحائط. لا منفذ لها. لا منفذ لها. هذه القوة. إذا صار هذا نفذ. اسمها قوة. قوة اسمها. يعني مشكاة اسمها. هذه المشكاة هي نفسها. نعم. هذه المشكاة. لا يعني ليست فتحة. لا ليست مفتوحة. ليست مفتوحة. مفتوحة نافذة تنفذ. اللغة دقيقة في استخدام دقيق من الكلمات. طبعا. إذا هذه المشكاة. نعم. فرجة. كمشكاة. هاي المشكاة. إذا فرجة في حائط ليست نافذة. طيب. هذه المشكاة فيها مصباح. فيها مصباح. زين. المصباح هذا في زجاجة. هذه الزجاجة كأنها كوكب مضيء ضخم. صار دري. كوكب دري. دري بمعنى ماذا؟ ما معنى كوكب مضيء ضخم ساطع هذا الدر؟ هو كل من در يعني. من الدر. من الدر. حركت من الأي. لا مضيء. مضيء. نعم. كأنها تناسب المعنى نعم. فيها نور. نعم. هذا المصباح الذي له زجاجة بهذا الشكل كأنها كوكب در مضيء ضخم ساطع. يوقد من شجرة زيت ماله المصباح غير يوقد من زيت. هذا الشجرة الزيت يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. يعني هي في الوسط لا شرقية فقط يصيبها يعني ضوء الشمس صباحا ولا غربية فيصيبها ضوء الشمس في المغرب عند المساء. لا، وإنما هي في الوسط الشمس تضربها تفرحها من أول النهار. لا شرقية يصيبها ضوء الشمس في الصباح ولا غربية في المساء فقط. في المساء فقط. يعني لا يطلع عليها الصباح ولا المساء. لا يعني لا تصب بأذن مثلا. لا لا، وإنما هي في المنتصف في صحراء. شرقية وغربية مكانية. مسألة مكانية. مكانية. آه. مكانية. الشمس تفرحها من أول النهار إلى آخرها. ليست في الشرق فقط فتتحول الشمس عنها. وليست الشمس عليها مستمرة. مستمرة. منيرة في حال إلى كل النهار. فهذا يكون زيتها عادة أصفى الزيوت. سبحان الله. هذا الزيت هو أصفى الزيوت. فعلا. نعم. وهذا معروف لدى الناس. طبعا معروف لدى الناس. الشجرة لا شرقية ولا غربية. هي أصفى زيتها أصفى الزيوت. سبحان الله. على أصل الزيوت هذا؟ أنا صرت هذا تعبير على المجاز يعني. لا، هو هذا الواقع، هذا الحقيقة. الواقع هذا أصل الزيوت هو هذا حسب الشجرة، أي موقعها نور على نور، يعني إنارة حد المضاعفة، المشكات والمصباح الزجاجة والزيت الصافي، هذا النور المضاعف راح يصير. لا لا، أنت تتصور مشكاة فيها هذا المصباح، هل يبقى فيها شيء مستور؟ هل يبقى فيها شيء خافي؟ الكون كله هو عبارة عن مشكاة بالنسبة لنور الله، كل الكون، السماوات والأرض. تناسب البناء الأمم، وحدة وحقل. صحيح، هذا واحد. ثم قال لك ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك. أرسلنا إلى أمم. الإرسال إلى لا يقتضي التبليغ، لكن لا يقتضي المكث. يقتضي التبليغ وليس المكث، ما يقتضي المكث، جلوس وبقاء. لا يقتضي. أرسلت إليه رسالة في قرية، مكث ينظر في ظرفية، صار تبليغ ومكث. صحيح. أي الأدعى إلى كثرة التضرع، الماكث ولا اللي بلغ؟ الماكث خلاص يتضرعون جابر كثرة المبالغة لأن فيها مكث. صحيح. يتضرعون، لم يقل وإنما بناك طويل طويل لأن أمم كثيرة، قال يتضرعون. يتضرعون بناء أقل لأنه على الأقل فيها مبالغة لأن مكث فيها، بس هو الشاهد ويضحك. سليم. فالناسب كل واحدة. لكن من حيث الدلالة القطعية لهما هي فعل واحد ومادة واحدة، هي تضرع، لكن باختلاف الصيغ بالقطع في اختلاف دلالات. قطعا يعني احيانا يصير بالعكس، يعني عطى واعطى عكس الوحده، وحده عكس الاخرى. كيف؟ عطى تناول اعطى، عطى عطى تناول تناول اعطى، خلاص بالله اعطى. يعني قل انا اعطيت، يعني انا اعطيت لكن عطوت. أنا أخذت. طبعا الله، لا طبعا جديدة. لا ليس جيدا. لا تعطوه الايدي، ابي وما ابي ذاك طود منيف، لا تعطوه الايدي وتتناوله. لا تعطوه الأيدي، طبعا لا تصل ولا تتناول. عطى تناول اعطى خلاص. تلك مادة واحدة، ما لها علاقة كونها مادة واحدة، قد تكون كل الأصل الدلالي ربما يكون واحدا هنا في يتضرعون أو يتضرعون. فقط الكون أطول أو أقل أو كان مبالغ أو غير مبالغ. هذا يعني فوارق موجودة بالفعل، لكن الأصل الدلالة أو الاستقرار هي واحد. مثل كسر وكسر، فتح وفتح، كسرها كسر، قطع قطع، قطع قطع صغيرة. قطعت اللحم قطع، قطعته هكذا. جيد. وتحت القرآن الكريم يراعي البناء الصرفي للحالة التي يتكلم عنها. العرب كانت تنحو هذا النحو في كلامهم. تفهم هي، لكن هل تستطيع أن تتكلم هذا الكلام تراعي في كل كلام؟ لا تستطيع أن تفهم هذا الكلام، لكن هل تستطيع أن تفعل دائما في هذه الساعة كلها؟ طب إذا كانت تفهم هذا الكلام فلما لم تستطيع كابن لك، فلما لا تستطيع أن تأتي مثل أنت تفهم كلام المتنبي ولا لا تفهم؟ أفهم. تستطيع أن تقول شعر مثله؟ ليس كل من يفهم كلام يقول مثله. أحسنت صحيح، بارك الله فيك. يعني سؤال آخر لأختنا مرام أيضا من سوريا، تقول الفرق بين الأعراف 101 والنساء 74. نقرأ الآيتين أيضا. نعم. الأعراف قال تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. هذه الآية تمام في يونس. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. هنا قال بما كذبوا من قبل، وفي يونس قال بما كذبوا به من قبل. طبعا خاتمة الآيتين اختلفت في الكافرين والمعتدين. يعني المعنى واحد كذا. قال في الأعراف: كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. قال في يونس: كذلك نطبع على قلوب المعتدين. تمام زين؟ تمام لاحظ. طبعا المعتدي قال: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، يعني هم كفروا واعتدوا. وهناك كفروا، ما كذا؟ صحيح. هناك كفروا واعتدوا، نعم هناك كفروا. أي الأعم؟ كفروا واعتدوا ولا كفروا؟ كفروا واعتدوا. أعم، صحيح. الأعم أكثر. الأكثر إيه؟ كفروا. كفروا، لأن الكفر هذا جزء من الأولئك. صحيح. ينقسم هناك كافرين ولا نعم معتدين، كفروا. ما كذا؟ نعم. إذن أي الأعم؟ كفروا. صح. أكثر. أعم. ولا؟ صح. فلما قال كافرين وهو الأعم، عمم، قال بما كذبوا. لم يذكر بماذا كذبوا. ناسب العموم العموم. فقد قال ما هم الآخرون كفروا ورغم الكفر اعتدوا. إذن صاروا أخص. قسم من أولئك. يعني ليس كلهم كفروا واعتدوا يعني. العطف يقتضي المغايرة. كفروا واعتدوا. يعني قسم كفر وقسم لا اعتدوا. لا، هم اللي يعني ما لم يعطف. فما كانوا ليؤمنوا به من قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. كفروا واعتدوا. صحيح. لم يجعلوا صنف آخر. هم نفسهم، هم صحيح. هي هم كفروا واعتدوا. ذولا كفروا. أي الأكثر؟ كفر. أي الأشمل وأعم؟ كفر. ما هكذا؟ صحيح. إذا اعتدوا خاص. نعم. لما قال بما كذبوا به، خصص به، جابت التخصيص معتدين. لما أطلق التكذيب به أو بغيره، كذبوا من قبل. أطلق التكذيب. قال كافرين. كافرين أعم. نعم. ناسب.